بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الثالث، أي الثالث من الأحاديث النبوية التي أوردها في هذا الباب، الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميميهما، أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك، وقد سبق بيانها. بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل التأويل. هذا الحديث الثالث من أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أعظم أمور هذا الدين، لأن هذه الأمة إنما كانت خيريتها بهذا الفعل العظيم وهذه العبادة العظيمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروطا كثيرة، وهذه الشروط مذكورة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كهذا الحديث الذي قال عنه أو الذي قال فيه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، أي أن المبايعة كانت أن يسمع المسلم ويطيع، يسمع لله ورسوله ويطيع الله ورسوله، ويسمع ويطيع أيضا للأمير الذي يؤمره الناس عليهم، أو الذي يكون أميرا عليهم أو حاكما عليهم، فلا بد أن يسمع ويطيع في العسر واليسر، في كل أحواله، في كل أحواله يسمع ويطيع، سواء كان معسرا أو كان موسرا. والمنشط والمكره، والمنشط أي في السهل والصعب، حتى في الأمور التي لا يتقبلها أمره ولا يتقبلها صدره ولا يتقبلها قلبه، لا بد أن يسمع ويطيع، لأنه إذا خرج من السمع والطاعة فإن ذلك يكون أو ينتج عنه المنكر العظيم. قال: في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. والأثرة هي الاختصاص بالمشترك، أي الشيء الذي يشترك فيه الناس، يختص به هؤلاء الحكام ويأخذونه لأنفسهم، حتى في هذا الأمر إذا ظلموا وجاروا على الناس فلا بد من السمع والطاعة، لكن هذا السمع والطاعة يكون في المعروف، أي أن الإنسان يسمع ويطيع في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه السمع والطاعة هو أن لا يخرج عليهم بالسيف، وأن لا ينازع هذا الأمر، لذلك قال: وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، أي لا ينازع هؤلاء الولاة ما دام استأثروا بهذه الدنيا واستأثروا بالأموال واستأثروا بكل ما هو مشترك بين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب وجلد ظهرك، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، أي لا ننازعهم في هذا الأمر وهو أمر الإمارة، وأن لا نخرج عليهم إلا في أمر واحد: أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن يرى الإنسان كفرا بواحا ظاهرا لا يحتمل التأويل، كفر هو كفر بالله عز وجل لا يحتمل أي تأويل، فهنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج عليهم: عندكم من الله تعالى فيه برهان قاطع ودليل قاطع أن هذا الذي وقعوا فيه هو من الكفر بالله عز وجل. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، فلا بد من بيان الحق، ولا بد من النصح، ولا بد من ذكر الحق الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. وحتى لو رأى الناس كفرا بواحا، ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن التغيير لا بد أن يتأكد الإنسان من قوته التي يمكن أن يغير بها هذا الحاكم الكافر بالله عز وجل كفرا بواحا. أما إذا كان يخرج عليه وينتج من وراء خروجه عليه منكر أعظم من المنكر الذي كان هو فيه فهذا لا يجوز أن يخرج عليه، وهذا كما قلنا شرطه أن يرى كفرا بواحا له في ما من الله عز وجل له برهان ودليل قاطع ساطع بأن هذا الأمر الذي وقع فيه هو من الكفر بالله. ثم قال الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود الله ما نهى الله عنه، واستهموا اقترعوا. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمثل قوم اقترعوا، يعني جعلوا بينهم قرعة أيهم يكون فوق السفينة وأيهم يكون أسفل في السفينة، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، والذين كانوا في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا من الماء يمرون على من فوقهم وأخذوا الماء، فلا شك أنهم يؤذونهم بهذا المرور، فقالوا أو قال بعضهم لبعض: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، أي جعلنا خرقا وثقبا في جهتنا ونمر عليه ولا نؤذي الذين هم فوقنا. فقال: لو تركوهم، أي الذين هم في أعلى السفينة، لو تركوهم وخرقوا خرقا فلا شك أنهم سيغرقون جميعا ويهلكون جميعا، فلذلك يجب أن ينهونهم عن المنكر، لأنهم لو لم ينهوهم عن هذا المنكر فإنهم كلهم يأتيهم العذاب وكلهم يكونون في الإثم سواء، هلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم ونهوهم عن هذا المنكر العظيم الذي يؤدي إلى الخراب ويؤدي إلى الهلاك نجوا ونجوا جميعا، أي نجوهم وأنجوا من الذين هم كانوا أسفل منهم لحمقهم ولعدم علمهم بما يجب أن يفعلوه. ثم قال الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم عليه فهو العاصي. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الأمر قد وقع: إنه يستعمل عليكم أمراء، أي يكونون عليكم ولاة وحكام وأمراء، فتعرفون وتنكرون، أي تعرفون بعض أمورهم أنها موافقة للشرع وبعض أمورهم أنها مخالفة للشرع، فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برئ، أي من كره الذي يأتونه من المنكر هذا قد برئ من الإثم، لأن الناس ثلاثة، الناس في هذا الباب ثلاثة: صنف يكره ما يأتون من الإثم ولا يستطيع أن يغير لضعفه في ذلك، لضعفه وعدم قوته، لا القوة الإيمانية ولا القوة العددية، فهذا لا شك أنه لا يستطيع تغيير هذا المنكر، فإنه إذا كره بقلبه فقد برئ من الإثم، فقد برئ من الإثم. ومن أنكر فقد سلم، أي الذي له قدرة على الإنكار واستطاع أن ينكر وبين ونصح ووضح فهذا قد سلم من الإثم وسلم من التبعة، هذا الصنف الثاني. والصنف الثالث: ولكن من رضي وتابع، الذي يرضى بفعلهم ويتابعهم على فعلهم ويفعل المنكر الذي يأمرون به فهذا الذي يؤثم، وهذا العاصي الذي الذي يكون من ممن تابع هؤلاء ورضي بأفعالهم وصفق لهم وندد بهم وتكلم في يعني في محاسنهم، وهم يعني غالبهم يأتون بالشيء الذي ليس من الشرع في شيء. ثم قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ ألا نقاتل هؤلاء الولاة وهؤلاء الحكام؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أي إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عندكم فيه من الله تعالى برهان. ومع ذلك كما قلت، قال العلماء عليهم رحمة الله: لا يخرج عليهم بالسيف إذا أتوا بالكفر البواح والكفر البين الظاهر الذي عندكم فيه من الله تعالى عز وجل دليل واضح أنه كفر، لا يخرج عليهم بالسيف إذا كان هذا الخروج ينتج منه منكر أعظم من هذا المنكر الذي كانوا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة قبل أن تكون له القوة الإيمانية مع أصحابه والقوة العددية، كان في مكة ويأتي إلى الكعبة وحولها أكثر من 300 صنم، مع ذلك لم يغير هذا المنكر في أول أمره عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في حال ضعف ولم يكن له من أصحابه إلا العدد القليل، فلم يغير هذا حتى كون دولة وكون أصحابا يطيعونه عليه الصلاة والسلام ويطيعون الله عز وجل. هنا بدأ في تغيير المنكر بالسيف، بدأ في تغيير المنكر بالسيف. أما الذي يكون ضعيفا ويكون لا قوة له ثم يخرج على هؤلاء الولاة ولو كانوا من الكفار الذين ظهر كفرهم، فهذا لا يجوز إلا إذا كان عنده القوة العددية والقوة الإيمانية، لأن الله عز وجل كما قال سبحانه في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا لم يغير الناس ما بأنفسهم من المعاصي ومن البعد من الله عز وجل ومن التعامل بالمحرمات، فهؤلاء لا يستطيعون تغيير غيرهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.